يابا والحزن بقلبي والهم ثقيل، طالت أيام الغربة وزاد الهوى، واللي يتغرب عن أرضه يصبح ذليل، جرح المشرد يابا ما له دوى. قلبي والهم ثقيل، طالت أيام الغربة وزاد الهوى، واللي يتغرب عن أرضه يصبح ذليل، جرح المشرد يابا ما له دوا. صوتك صحى لجروحي بقلبي العليل، قلبي من نار الغربة يا من كوى. خلي دمعك يا بنية عالخد يسيل، عفرها الوطن الغالي نبكي سوا. يابا والحزن بقلبي والهم ثقيل، طالت أيام الغربة وزاد الهوى. بلادي بدمي صهيل، محفور بصدر وعمري طول المدى، مثلي ما شاعر غنى بالمواويل، عسى جبالك يا بلادي ترد الصدى. يابا والحزن بقلبي والهم ثقيل، طالت أيام الغربة وزاد الهوى. وطنك والله يا بنية ما له مثيل، يستحق العذاب كثر العناء، بكرة ينادي المنادي شد الرحيل، يوم العودة يا بنية قرب لنا. يابا والحزن بقلبي والهم ثقيل، طالت أيام الغربة وزاد الهوى. الحزن بقلبي والهم ثقيل، طالت أيام الغربة زاد الغوى، واللي يتغرب عن أرضه يصبح ذليل، جرح المشرد يابا ما له دوا. والحزن بقلبي والهم ثقيل، طالت أيام الغربة وزاد الهوى.